بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل في سرد أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بينا وتحدثنا مطولا عن حادثة من أعظم حوادث حياته صلى الله عليه وسلم، ألا وهي حادثة الإسراء والمعراج، وما كان فيها من العجائب الباهرة والآيات الظاهرة، وما كانت هذه الحادثة إلا تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مر به عام لقب بعام الحزن من موت زوجه وعمه وتأذيه بأذى قومه، وكأن الله عز وجل من وراء هذه الحادثة يقول له: الحق من ربك فلا تكن من الممترين، أي مهما بلغ بك الأذى ومهما صد الناس عنك فإنك على الحق فاثبت. ومشاهدته للأنبياء والمرسلين وصلاته بهم، رأينا أنه صلى بهم في بيت المقدس، كأنها وهو يرى إخوانه الأنبياء والمرسلين تكون له ترجمة عملية لقوله عز وجل: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك. فكل هؤلاء المرسلين حدث لهم ما حدث لك، فما عليك إلا أن تثبت وتستمر في دعوتك. ورأينا أنه من قبل الحادثة الإسراء وحادثة الإسراء والمعراج أكرمه الله عز وجل بإسلام إخواننا من الجن، وما أدراك ما الجن، كذلك كانت فيها تسلية، لأن الجن يضرب بهم المثل في القسوة والغلظة وآمن، فلا يلتفت إلى من كفر وإلى من جحد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالاعتماد على إخوانه الجن، الدعوة لا تقوم على الجن، فلهم عالمهم ولنا عالمنا، لكم دينكم ولنا دين. نقول للجن: ديننا واحد ولكن لكم عالمكم ولنا عالمنا. فلا بد اليوم من أن يبحث النبي صلى الله عليه وسلم عن أنصار ينصرونه ويعزرونه ويوقرونه ويبلغون كلمة الله تعالى. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في البحث على الأنصار، وسنطيل في سرد الآثار الواردة في هذا لنستخلص عبرة مهمة، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة العذاب الذي كان وقع عليه وعلى إخوانه وأصحابه، ومع شدة حاجته إلى تبليغ كلمة ربه بإقامة دولة ومجتمع إسلامي، لم يكن أبدا يستعجل، ما كان يستعجل أبدا، في حين لو كنا مكانه لاستعجلنا، لأن الضغط شديد، والضغط كما يقال يؤدي إلى انفجار. النبي صلى الله عليه وسلم عنده هذه الفلسفة، كان يبني أتباعه بتؤدة ولو استغرق ذلك دهرا، فقد رأى نوحا ليلة الإسراء والمعراج ويعلم من أخباره أنه لبث في قومه 50 أو 1000 سنة إلا 50 عاما. فلا شك أن النبي سنلاحظ هذا من خلال تجمعاته صلى الله عليه وسلم، من خلال محاوراته وكثرة جلساته، نلاحظ أنه لا يستعجل. ونلاحظ أمرا مهما أيضا، أنه ما كان يربط الناس بالمادة، بل كان يربط الناس بالجادة، لا يهمه أن يتبعه الناس كلهم، بل يرضى أن يبقى وحيدا، المهم إن أتبعه أحد فيتبعه الحق. فما كان يغري الناس وهم في أشد الناس، في أشد الحاجة للإغراء، كانوا في أشد الحاجة وأمس الحاجة للإغراء، ما كان يغريهم بشيء، كان يعرض عليهم المقابل ما هو الجنة، وهم كفار يعني ما آمنوا بعد بالله ونرى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم الجنة. قال العلماء يفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يربطهم بالماديات لأن الماديات تفنى، أما لو ربطهم بالجنة فهي التي لا تفنى، فكان من أول يوم يربطهم بهذا. وهكذا ينبغي أن يستخلص من يريد إقامة دولة مسلمة ومجتمعا مسلما عليه أن يربط الناس بالله عز وجل، لكم الجنة. فلو ربطتهم بالمادة لو لم تأتي لو لم يأتي الشيء الموعود لذهب كل شيء، وهذا ما يحدث لأصحاب الدعوات غير القائمة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الآن هذه الحوارات وهذه الجلسات، فذهب إلى عكاظ، وعكاظ هو أكبر الأسواق العربية، هناك ثلاثة قلنا عكاظ والمجاز ومجنة، لكن أكبرها وأشهرها عكاظ، الحجيج يقصدون عكاظ من كل حدب وصوب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد هذا المكان، وكان يتوافد إليها الحجيج، فما ترك وفدا إلا دخل عليه. وتعلمون أنه كان يذهب إليه في ميناء، وميناء بها الخيام من قديم الزمان من كل قبيلة من كل بلد، فكان يدخل خيمة كل بلد، فدخل إليهم ودعاهم إلى الله وبشرهم وأنذرهم، دخل على بني عبس ودخل على كندة ودخل على بكر بن وائل ودخل على بني عامر بن صعصع ودخل على بني حنيفة أهل اليمامة، وكانوا شر قوم وردوه شر رد، لأن هؤلاء الناس العرب كانوا ينقسمون صنفين، فمنهم من كان يصرفه في لطف ومنهم من كان يطرده بعنف، فكانت بنو حنيفة من شر القبائل التي طردت النبي صلى الله عليه وسلم وحتى في وجه التراب. تصور تدخل الخيمة تناقش ناس تعرض عليهم الخير فتخرج وعلى رأسك التراب وما يقول لهم شيئا صلى الله عليه وسلم. وكان من وراء هذا الطرد لا شك أن من ورائه وسائل الإعلام خبيثة، فكان أهل مكة الذين بقوا على كفرهم يوحون إلى هؤلاء بأن لا يستجيبوا له ولا ينصتوا إليه، فكان يعني كانت أكوام من الأخبار الكاذبة تحوم حول هؤلاء القبائل مما صب الناس عن الاستماع للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما ورد في الكتاب دائما ينعاه الله عز وجل وينهى عنه، وهو الصد عن سبيل الله. لذلك تجدون كلمة الصد عن سبيل الله ليست سهلة، الصد عن سبيل الله من أعظم ما يعاقب عليه العبد. ومن بين الأحداث ما رواه ابن إسحاق بسند صحيح عن ابن عباس قال سمعت ربيعة بن عباد يحدث أبي، أي كان ابن عباس صغيرا يسمع ربيعة بن عباد يحدث العباس بن عبد المطلب، فقال إني لغلام شاب كنت شابا مع أبي بمنى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على منازل القبائل أي خيم القبائل من العرب فيقول يا بني فلان إني رسول الله إليكم يأمركم أن لا تعبدوا إلا إياه ولا تشركوا به شيئا وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأوثان وأن تؤمنوا بي وتصدقوا بي وتمنعوني أي تنصروني حتى أبين عن الله ما بعثني به. السلام. قال ربيعة بن عباد وهو صغير ويرى هذا الحدث، قال وخلفه رجل وضيء أي وضيء وجهه أبيض مشرق أحول له عليه غديرتان أي ضفيرتان من شعره وعليه حلة عدنية، كان وراء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس هكذا يخاطب وراءه رجل يصد، ماذا يقول من ورائه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بهذا والرجل وراءه يقول يا بني فلان بحسب القبيلة التي يحدثها النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا إنما يدعوكم أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقيش. خرافات عليها الناس، لأنه هذا الحي من العرب بنو مالك بن أقيش اشتهر بأنه مكان به جن، به الجن يعني يعشش فيه الجن، فكان العرب يذبحون في هذا المكان ويعظمون هذا المكان خشية أن يصيبهم الجن، لكنهم زادوهم رعقة كما أخبر الله تعالى. وهناك مناطق في العرب، من شاكيد درس البيئة العربية يجد بعض المناطق مشهورة بهذا، مثلا المنطقة بالحجاز بنجد اسمها عبقرة، عبقرة هذه عبقرة يقال إن بها الجن. هو الجن في كل ما هو فيها، هذا الذي يتحدث هو فيه جني، هو جن هو فيه جني، لكن هكذا الخرافات. كانوا يظنون أن المكان الفلاني يسيطر عليه الجن عبقرة، فصاروا ينسبون إليه العبقري، إنسان يعني الجني، جن مأخوذ من جن يعني الجني مأخوذ من جني يعني إنسان جني، فنسميه نحن بالعربي عبقري يعني منسوب إلى عبقرة. لاحظتم كيف نتكلم، بماذا نتكلم؟ إذا كلمة عبقري، وليس منه قول عز وجل عبقري حسان، لا، عبقري هذا شيء آخر، نوع من الزرابي، من أعظم وأجود الزرابي عبقري. فالمهم كانت عبقرة، كانت بنو مالك بن أقيش، وتسمى الإبل التي تشرد ولا تنقاد لصاحبها إبل أقيشية، أي مسكونة بجن، إبل الأقيشية أي لا ترضخ لصاحبها، لا تخضع لصاحبها. المهم فيقول هذا الرجل من وراء النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوكم إلى أن تخلعوا حلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلال، فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه. ثم ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم وهو وراءه ويعيد ما يقوله من وراء كلام النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. قال عباد بن ربيعة، قال أو ربيعة بن عباد، قال قلت لأبي من هذا يا أبت الذي يتبعه ويرد عليه؟ فقال أبي هذا عمه عبد العزى بن عبد المطلب أبو لهب. لاحظ من كان يرد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا أبلغ في الرد، أن لو رد عليك إنسان بعيد لا قلنا بينهما عداوة، لكن يرد عليك إنسان قريب وعمك فلا شك أنه يكون أشد في إدخال الشبهة على الناس. فيقول أحد عمه أدرى به، فهكذا كان يتبعه ويرد دعوته. فدخل بعد ذلك إلى بني عامر بن صعصع فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه، فقال رجل منهم يقال له بيحارة بن فراس، لاحظوا المنهج النبوي في الدعوة، قال والله إني لو أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب، كما احنا نقول ناكلهم ماكلا، لأكلت به العرب. ثم قال أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله وعلى من خالفك أيكون لنا من الأمر من بعدك؟ يعني كي تموت انت وتروح مديو احنا الأمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. شو ديك الصرامة مع أمس احنا لو كان معليش وعدوا الآن بعد الدور عليه. وذكرنا مثل ما سبق النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبع في دعوته الصادق الآن، لا يكذب ولا يخون، كان قادر يخونه لا يخون النبي صلى الله عليه وسلم. فعندئذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى الله يضع حيث يشاء، ليس لك من الأمر شيء، مثل ديوانه، وهذا لابد أن يكون فيه صرامة، أن تجعل الإسلام هو يخل هو لأنه يسيطر على الناس، مش الناس دير مزية في الإسلام، تخليش الناس قاعد تحس بإدارة مزية في الدعوة، خلي الإسلام هو يسيطر على الناس. فقال له عندئذ أفتهدف نحورنا للعرب، أي تجعل رقابنا للعرب دونك، فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك. فأبوا عليه، شدة في الرد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، ولما صدر الناس رجع بنو عامر أي لما كملوا الحج بنو عامر بن صعصع رجعوا إلى قبيلتهم، وكان عندهم شيخ مثل ما نقول احنا شيخ القبيلة، أدركه الكبر وأقعده كبار السن فلم يحج معهم، وكان دائما يسألهم ما الذي حدث في هذا الموسم وهم يوافونه بالأخبار أولا فأولا. فقالوا هذه المرة جاءنا فتى من قريش أحد بني عبد المطلب يزعم أنه نبي، وغير قال بني عبد المطلب عرف هذا الشيخ بلي هذا بني إسماعيل، قال يدعونا يزعم أنه نبي يدعوننا إلى أن نمنعه أي ننصره ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا نجيبه بلادنا. فقال فوضع الشيخ يديه على رأسه مصيبة، ثم قال يا بني عامر هل لها من تلاف أي هل لها من تدارك، هل يمكن أن نتدارك الأمر نجيبه، هل لها من تلاف هل لذناباها من مطلب، هذا مثل عربي تطلق العرب الشيء الذي يفوتك وتندم عليه تقول هل لذناباها من مطلب، ومثل مثل عربي يعني الطير، الطير إذا هرب لك تتمسك منين من الذنب بتاعه، يعني هل الآن يمكن أن أمسك ذنبها الأقل شدها. فقال والذي نفس فلان بيده ما تقولها إسماعيلي قط وإنها لحق فأين كانت عقولكم، يعني كيف شرفتم أن تأتوا به، يعني هذا حق. فلاحظ ولما أراد الله عز وجل أن يظهر دينه وأن تبدأ الأمور تتخذ مجرى أحسن مما كانت عليه يبدأ رد القبائل أهون من هذا. شوف مشي بالخفيج النصر كان الرد شديدا، هذا يحث التراب هذا يسب، ثم يبدأ الرد بالعقل أو يخف الرد، منهم من يقبل ثم يرجع على رأيه بالعقل. يعني انت ما تيأسش، المهم يأتيك النصر شيئا فشيئا. فعندئذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في الموسم فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع، فلقي رجلا من همدان، روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف أي بمنن، فيقول هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلمات الله، وفي رواية أن أبلغ رسالة ربي. فأتاه رجل من همدان فقال ممن أنت، فقال رجل من همدان فقال فهل عندك قومك من منع عندهم قوة لينصروني، فقال الرجل نعم، فقال الرجل نعم، إذن بدأت الحالة تتيسر شوي. ثم إن الرجل خشي أن يحقره قومه، يعني كي يروح اليوم يقولون إني أجير محمدا صلى الله عليه وسلم، خشي أن يحقروه، فأتى رسول الله مرة أخرى فقال انتظر حتى آتيهم، يعني يروح بلادي فأخبرهم ثم آتيك من عام قابل. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فانطلق ولم يعد، لم يعد الرجل. المهم بدأ الحال يخف شوي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين الموسم والموسم كان يواصل دعوته إلى الناس، كان يتحين القوافل التي تأتي للتجارة في غير الموسم، ولكن كان لابد أيضا في خضم هذه الأحداث وهو ينتظر الفرج من الله عز وجل لابد أن يستجيب لجانبه البشري ولا لا، فهو بشر وهو الذي يتلو على الناس قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فلابد أن يلتفت إلى جانبه البشري ولابد أن يتزوج، لأن الإنسان ما يتحدث فقط عن الجانب الرسالي، لابد أن يلاحظ الجانب البشري له صلى الله عليه وسلم. فكان في خضم هذه الأحداث حدث له أن تزوج، وكانت البداية مناما، بداية الأمر كانت مناما صلى الله عليه وسلم. فأتاه آت في المنام مرتين، جمرات يجي في المنام، ويعرض عليه عروسا في حرير، مو بس عروسا، يعرض عليه عروسا وفي حرير. فجاء في الصحيحين من حديث عائشة قالت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام مرتين، أريتك أي رأيتك في المنام مرتين، وفي رواية يجيء بك الملك وأرى أنك في سرقة من حرير. سرقة من حرير قطعة، قطعة من حرير. ولماذا سمي السارق سارق؟ لأنه يقطع حظوظ الناس. القطعة من الشيء تسمى سرقة من حرير. والحديث معروف في صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال أهدي النبي صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير، فتعجب الناس من جمالها ولينها، الناس كلهم تحجبوا شنو هذا، وسرقة من حرير عجيبة، يعني قطعة من حرير تعجب الناس منها، لاحظ سرقة من حرير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو تعجبون من هذه؟ قالوا نعم. قال لمناديل سعد بن معاذ، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه. المناديل علاش عبر بالمنديل؟ لأن المنديل إنسان يستعمله في ماذا؟ في إزالة القاذورات ونحوها. المنديل خير من هذا، فناهيك عن ثياب. هذه السرقة من حرير، تصور عروس في قطعة من حرير. قال ويقول لي هذا الملك هذه امرأتك، فأكشف عنها فإذا هي أنت، فإذا هي أنت في المنام، فأقول إن يك هذا من عند الله يمضي. إذا كانت هذه الرؤية من عند الله ويعلم أنها من عند الله، لأن رؤية الأنبياء حق، لكن هذا من باب الاستثناء. دائما إنسان يتأدب مع الله، مش معناتها لما أنك خلاص راك فوق ما تأدبش. أو النبي صلى الله عليه وسلم دائما يتمثل بهذا، وهو يقول للناس أجمعين لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته صلى الله عليه وسلم. فهو أيضا هنا يقول يعني كم أدب مع الله من باب الاعتقاد. دائما سنيتأدب، كان أحكام أدبية، إنسان ما يخلطش أحكام شرعية من أحكام أدبية. نحن نجزم أن أطفال المسلمين في الجنة، نجزم بهذا. أطفال المسلمين الذين لم يبلغوا الحنث إذا ماتوا في الجنة، نجزم بهذا، لكن لا نعين. لماذا؟ أدبا مع الله. وهذا الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما قالت عصفور من عصافير أهل الجنة، قالوا ما يدريك. هذا تأدب مع الله، لا يجزم الإنسان، لأن هذا من باب التألي على الله، كأنك دخلت في أحكام الله. لكن نحن نجزم جملة أن أطفال المسلمين في الجنة. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يكن هذا من عند الله يمضيه، وأمضاه، وأيد الله هذه الرؤيا بامرأة ذكرت عائشة، جاءت إليه وعرضت عليه عائشة. ففي مسند الإمام أحمد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ويحيى بن عبد الرحمن بن أبي بلتعة، وفي رواية عن عائشة قالت لما هلكت خديجة، لما ماتت خديجة، جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون، قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج؟ نهاد السؤال، ألا تتزوج؟ يحتاج السكينة النبي صلى الله عليه وسلم ومبتلى. صور إنسان نهار كامل يضرب بالحجارة، يحتال يتورب، يسب، يكذب، يرجع إلى البيت بيت خاوي من زوجة، فلا بد له من زوجة تسكنه وتطرد أو تعيد تلك السكينة التي طارت مع خديجة، لا بد أن تعود هذه السكينة. فقالت له ألا تتزوج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن؟ قالت إن شئت بكرا، شوف بدأت بالبكر، إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. فقال فمن البكر؟ فقالت ابنة أحب خلق الله إليك، ابنة أحب خلق الله عز وجل إليك، عائشة بنت أبي بكر الصديق. فقال ومن الثيب؟ قالت سودة ابنة زمعة، سودة بنت زمعة رضي الله تعالى قد آمنت بك، قد آمنت بك، صح ماشي بنت أبي بكر الصديق، صح قد آمنت بك، وت... اتبعتك على ما تقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاذهبي فاذكريهما علي. للزوج: فاذهبي فاذكريهما علي. فدخلت بيت ابي بكر، لما قدمت البكر في الذكر بدأت بالبيت في التطبيق، فبدأت ببيت ابي بكر، فدخلت فقالت: يا ام رومان، يا ام عائشة، ماذا ادخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة؟ خير عظيم. قالت: وما ذاك؟ قالت: ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم اخطب عليه عائشة، فقالت: انتظري ابا بكر حتى يأتي. شوف النساء يتركنا الامر للرجال، انتظري ابا بكر حتى يأتي، لا دخل لنا في هذا، الولاية للرجل. فجاء ابو بكر رضي الله تعالى عنه، فقالت: يا ابا بكر، ماذا ادخل الله عليكم من الخير والبركة؟ فقال رضي الله تعالى عنه: وما ذاك؟ فقالت: ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم اخطب عليه عائشة. قال: وهل تصلح له؟ يعني هو يتساءل، عائشة تصلح له قدرا ولا شرعا؟ هو يسأل عن الناحية الشرعية، يعني هو ظن من تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بأخيه، ظن أنه أخوه وأن هذه الأخوة التي تحرم. ماذا يحدث؟ يكون معك أخاك، طول معك، تدخل بيته، تدخل بيته مثل أخيك، فأنت تتعجب كيف تزوج مثل أخي، مثل ما أقول مثل أخي. فقال: وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه، إنما هي ابنة أخيه. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعي إليه فقولي له: أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام، وابنتك تصلح لي. علمه هذا. وفي رواية البخاري عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب عائشة قال: أبو بكر إنما أنا أخوك، فقال: أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال. المهم، فرجعت المرأة فذكرت ذلك لأبي بكر. شو وش قال لك النبي صلى الله عليه وسلم باللي رايح حلال ليه وأنت أخو في الإسلام مو في الأخوة ذات النسب. قال: إذن فانتظري. فخرج أبو بكر وقالت أم رومان، تعرف أنها كاين مشكلة، كاين مشكلة، أين هي المشكلة؟ معناتها النبي صلى الله عليه وسلم كبير وهي صغيرة، هذه كاع ماشي مشكلة، شرف كبير ينسب النبي صلى الله عليه وسلم، أين المشكلة؟ المشكلة أن أبا بكر قد وعد أن يزوج عائشة لسيد من سادات العرب، وهو المطعم بن ابن سيد من سادات العرب، ابن المطعم بن عدي، معروف المطعم بن عدي كان مجيرا لكثير من الصحابة بل للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إنسان سيد في قومه. وتصور أنت الآن في الحين ذاك، يتقدم إليك ذو الدين وعندك سيد من سادات قوم قد وعدته أن تزوج له ابنتك، مشكلة كبيرة. أبو بكر انتظري، فهي مشكلة كيف سنحلها الآن؟ كيف الحل؟ ما يقتلها عائشة؟ كيف هي؟ لازم حل. انت تقول بلي عادي وش فيها يبدل؟ لا، تغيير الكلمة عند العرب مش كما اليوم، تغيير الكلمة ليس له محل في حياتهم، هذا مستحيل، مش ما يزوجاش النبي صلى الله عليه وسلم كذلك اليوم، لا يمكن. فكيف وقع بين المطرقة والسنة؟ ما الذي سيف بين النارين؟ هي فوق الأمور راهي تترتب عجيب، فوق سبع سماوات راهي مرتبة بطريقة عجيبة، لكن الإنسان برد ما بالعقل. يعني أبو بكر قاع وش دار من الخير، وش دار يعني من سبق في الإحسان، وش دار في الصحابة، يطيح في مشكل. لا، نحيا دي غير من راسك، نحيا من راسك. فالمهم، قالت أم رومان: إن مطعم بن عدي قد كان ذكرها لابنه، فوالله ما وعد موعدا قط فأخلفه لأبي بكر. يعني عمر ما وعد أبو بكر موعد إلا وفى به، احنا المفروض كذلك نوفي به. فدخل أبو بكر على المطعم بن عدي وعنده امرأته أم الفتى، فقالت، ما زال كافرين كافران، فقالت: يا ابن أبي قحافة، شوفوا الفارج كيف يجي، خلى هذا المراه يجب في الفارج، جاء فيها الحل. قالت يا ابن أبي قحافة لعلك مصب، أي تجعله صابئا، لعلك مصب صاحبنا ومدخله في دينك الذي أنت عليه إن زوجته ابنتك. أنت تريد أن تسلب عقل ولدنا، أي لما تزوج بنتك يولي مسلم، تريد أن تجعله صابئا ومسلما. فقال أبو بكر للمطعم بن عدي قول هذه تقول، أتقول قول هذه؟ فقال إنها تقول ذلك. ما معنى الكلام؟ يعني يا أبو بكر أنا غيرنا رأينا، لأننا نخشى إن تزوج ابننا ابنتك أن يسلم ويصبر. أبو بكر الصديق دار السيدة، صح مش رأي تقول ومدى به قول إيه، صح مش رأي تقول؟ قال هذا الذي تقول ذلك ما كنا نبغي، هذا الذي كنا ننتظره. المهم شوف الفارج كيف يأتي. فخرج من عنده وقد أذهب الله عز وجل ما كان في نفسه من عدته التي وعده، فرجع فقال لخولة ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعته فزوجها إياه، فزوجها إياه أي عقد عليها. وعائشة يومئذ بنت 6 سنين، بنت 6 سنين. ثم خرجت خولة إلى أين الآن؟ بيت سودة ثانية. فدخلت على سودة بنت زمعة رضي الله عنها فقالت ماذا أدخل الله عز وجل عليك من الخير والبركة؟ قالت ما ذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك عليه. قالت وددت، مباشرة وددت، ادخلي إلى أبي فاذكري ذلك له. وكان أبوها لا يزال كافرا، وكان أخوها لا يزال كافرا، عبد ابن زمعة كان لا يزال كافرين، وكان شيخا كبيرا قد أدركه السن. فدخلت عليه فحيته بتحية الجاهلية، إيه تقية، فحيته بتحية الجاهلية فقال من هذه؟ فقالت خولة بنت حكيم. قال ما شأنك؟ قالت أرسلني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه سودة. فقال مش كافر، النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بلغ صيته الآفاق، كفء كريم، شو يعني أدخلش للمروءة وحدة، كفء كريم، ماذا تقول صاحبتك؟ قالت تحب ذلك. فقال ادعيها لي، كشلما لازم اسمعها من عندها، ادعيها لي. فدعوتها فقال اي بنية ان هذه تزعم ان محمدا قد ارسل يخطبك وهو كفء كريم، اتحبين ان ازوجك به؟ قالت نعم. قال اذا ادعيه لي ازقيله. وكذلك فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم اليه فزوجه اياها. فلما جاء اخوها عبد بن زمعة وكان قد خرج في سفر، جعل يحثي في رأسه التراب، يرمي على نفسه التراب، كناية عن الذل، ما الذل الذي أصابه؟ يعني قال الناس تتحدث في مكة أن محمدا تزوج أخته، لكن لا يستطيع أن يغير كلمة والده، كما دارت خديجة، خديجة ذكية باش يقبل باباها عشتك يشرب شراب. فذهبت فعارضت عليه الزواج فقبل، من غداك خلاص ما تخدش تغير كلمته. فعندئذ جعل يحث التراب على وجهه. لما أسلم بعد ذلك، أسلم أخوها، كان يقول لعمرك إني لسفيه يوم حثوت في رأس التراب إن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة. بيني وش علاش كنت غضبان في ذلك الزمان؟ إني كنت سفيها، كيف أغضب لزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أختي؟ المهم نلاحظ أنه أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم شوية نادي رواية عائشة، عقد عليها قبل. وإنما نرى كتب السيرة تجزم بأن أول زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم شكون؟ سودة بنت زمعة. ولا تعارض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أو نحن نقول أول زوجة باعتبار العقد فقط هي عائشة، باعتبار الدخول بها سودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بعائشة حتى ذهب إلى المدينة، أي بعد 3 سنوات لما ذهب إلى المدينة دخل بها وهي ابنة 9 سنوات، وسودة دخل بها للتو، تزوجها ودخل بها. والدليل على ذلك في الصحيحين عن عروة بن الزبير قال: توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 3 سنين، فلبث 2 سنين أو قريبا من ذلك، ونكح عائشة وهي بنت 6 سنين، ثم بنى بها وهي بنت 9 سنين. إذا لم يدخل بها مباشرة، فأول زوجة باعتبار العقد عائشة، باعتبار الدخول بها سودة بنت زمعة، وهذا شرف. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان هذا الزواج ليتخذه متعة أو يتخذه عائقا كما هو الشأن كثير من الناس اليوم، يكون لباس به يتزوج يترك ما كان عليه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم بالعكس تزوج لأن هذا من سنة الأنبياء والمرسلين، وهو يطلب السكينة بعد عناء الدعوة. فوضع ثياب العرس، وضع قميص العرس، وانصرف. إلى أين؟ يلا نكمل. يبحث على الأنصار في المواسم في التجمعات، وكان معه أبو بكر وعلي بن أبي طالب، كانوا يدخلون الخيم خيمة خيمة. ونترك علي بن أبي طالب يحدثنا عن هذا. يقول علي بن أبي طالب: تبيه كم طالت، شحال يستنى يدخل على ناس الآن أو يجد يدخل على ناس وما زال. قال: دفعنا إلى مجلس آخر، ودخلوا خيام ربيعة، ولكنهم ما خرجوا بشيء، ما خرجوا بفائدة من ذلك المجلس. وربيعة لو أسلمت لكان هناك نصر، لكن الله يضع هذا الأمر أين يشاء. سترون لماذا اختار الله عز وجل الأنصار بها. فقال علي: ثم دخلنا مجلسا آخر عليهم السكينة والوقار. فتقدم أبو بكر، قال: وكان مقدما في كل خير. شوف ثناء علي على أبي بكر: وكان مقدما في كل خير. فسلم وقال: ممن القوم؟ شوف ذلك الجلسة، يعني الآن وش يطلبوا نصر، ولا باش يطلبوا نصر لازم يعرفوا شكون هذو، قادرين ماشي قادرين، فهم لازم تعرف أين تضع دعوتك. ممن القوم؟ قالوا: من شيبان بن ثعلبة. فالتفت أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هؤلاء غرر الناس، يعني ضرر تاع الناس، هادو هم، هؤلاء غرر الناس، فيهم مفروق بن عمرو، وفيهم هانئ بن قبيصة، وفيهم المثنى بن حارثة، وفيهم النعمان بن شريك، يعني سادات الناس، يعني لو أقنعتهم خلاص الدعوة انتصرت. فعندئذ بدأ أبو بكر يتلطف في معهم في الكلام، وكان مفروق بن عمرو أكثرهم جمالا وأحسنهم لسانا، وكان يجلس إلى جنب أبي بكر رضي الله تعالى، صوروا مجلس هذا. فقال أبو بكر: كيف العدد فيكم؟ قال مفروق: نحن نزيد على 1000، ولن تغلب 1000 من قلة، لن تغلب 1000 من قلة، إن غلبت تغلب شيء آخر من جبن أو غير ذلك، لن تغلب من قلة. فقال أبو بكر: وكيف المنعة فيكم؟ يشتمنوا أنتم الناس، يعني أنتم واحد كما أقول بالدرجة يعتمد عليكم الواحد، يعني لو كان يستنصر بكم. استمعوا الجواب. قال مفروق: علينا الجهد، ولكل قوم جد، ما نبذل جهدنا. قال أبو بكر: كيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ قال: إنا لأشد ما نكون غضبا حين نلقى، احنا وقتش نغضب بزاف كي نلقاو العدو، وأشد ما نكون لقاء حين نغضب، وقتش نبدأ نقاتل بزاف كي نغضبوا، يعني هذا جمعهالك وش دير له خليه، يعني هذا كينا، هذا الكلام يعني يدخل طمأنينة في القلب، يعني احنا نغضبوا بزاف كي نتلاقوا بالعدو، يعني نتلاقوا بالعدو بزاف كي نغضبوا، يعني انتوما تعصبين يعني كما نقول. وإنا اسمع جيدا، وإننا لنؤثر الجياد على الأولاد، نحب الخير أكثر من أولادنا، وإننا لنؤثر الجياد على الأولاد والسلاح على اللقاح، السلاح على الزرع، مش ندير بالزرع أنا، السلاح ثوم، والنصر من عند الله، يدلينا مرة ويديل علينا مرة أخرى. وتلك الأيام أداولها بين الناس. بعدين تفطن مفروق ماذا يسأل هذه الأسئلة؟ مش بيرى يسألني أبو بكر هذه الأسئلة وما يعرفوش. تفطن، لعلك أخو قريش، لعلك فتى قريش، أنا تبحث خش مالب لواحد يحوس يكون ينصره. فقال أبو بكر شغل ماشي أنا. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: وقد بلغكم أنه رسول الله فها هو ذا. قال مفروق: قد بلغنا أنه يذكر ذلك، أنه رسول الله، محش يقوله، قد بلغنا أنه يذكر ذلك. قال التفت: فإلى ما تدعو يا أخا قريش؟ قال: أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. شوف، أبدأ بما بدأ الله به، أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وأن تأووني وتنصروني، فإن قريشا قد تظاهرت على أمر الله فكذبت رسله واستغنت بالباطل عن الحق، والله هو الغني الحميد. الكلام هذا وقع مع ناس من أشد الناس فصاح. فقال مفروق بن عمرو: وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش؟ فقال: فتلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ألا تعبدوا إلا الله، ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. الناس راح تسمع هذا الكلام. ثم زاد مفروقا قال: وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش؟ قال: فتلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فسكت الناس. يعني هذه الآيات يعني من أحسن الكلام. فقال مفروق قال بعد ذلك: دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ولقد أفك قوم كذبوك وظهروا عليك. يعني الناس اللي كذبوك هذو ما شعبت. ولقد أفك قوم كذبوك وظهروا عليك، هل يتخذ القرار؟ يمكن. فالتفت كأنه يريد من هانئ بن قبيصة أن يتكلم. يعني واحد يزيد أيل على الأقل غدوك نروح القوم تاعي شي قال غير أنا اللي قلت. قلنا كلهم خوف عجيب. يعني باش تنصر النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يعلمون سينيا وخيما يقولون باس على أنفسهم كلهم باللي العالم كلهم يصير عدولة. فالتفت كأنه يريد من قبيصة بن هانئ أن يتحدث. فقال: هذا هانئ بن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا، وزير شؤون دينية. هذاك وزير الخارجية، هذا وزير شؤون دينية شيخنا وصاحب ديننا. فقال: قد سمعت مقالتك. شو الكلام؟ قد سمعت مقالتك يا أخا قريش، سمعت مقالتك، وإني أرى إن تركنا ديننا واتبعناك على دينك لمجلس جلسته إلينا أراه زلة. ما شاء الله، يعني جلسة واحدة بك نبدلوا كل شيء. يعني العاقل يتريض وشوف ما عمر ما تستاجي. زلة في الرأي وقلة نظر في العواقب، وإنما تكون الزلة مع العجلة، ومن ورائنا قوم نكره أن نعقد عليهم عقدا، ولكن ترجع ونرجع وتنظر وننظر. يكفي يكفي يعني. وكأنه التفت أحب أن يشاركه المثنى بن حارثة، فقال: وهذا المثنى بن حارثة شيخنا وصاحب حربنا، وزير الدفاع وصاحب حربنا، هاوليك صاحب حرب، هذا يعرف، تكلم بكلام صدق. فقال: لقد سمعت مقالتك يا أخ قريش، والجواب هو جواب هاني ابن قبيصة. يعني خلاص زي شون دينك يقول كلمة كلمة، الجواب ما قاله هاني ابن قبيصة، نبدلوا ديننا على جارك فهم. يعني هذا كان مرجع إليه، قال بدلوا بدلوا لكن بدها نظر. الجواب ما قاله هاني ابن قبيصة في تركنا ديننا واتباعنا إياك على دينك، وإنما أنزلنا بين ضرتين. شوف الصراحة، ضرتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما هاتان الضرتان؟ غير خير شن برة. فقال أنهار كسرى ومياه العرب. أنهار كسرى ومياه العرب وش كاين؟ قال نحن نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى ألا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا. بيننا وبين كسرى عهد ما تقدرش نقاتله على جالك فهم. ومياه العرب قال يمكن أن نقاتله لأجلك. إن كسرى عندنا بينه وبين عهد الأخرين عندناش معهم عهد. وإني أرى أن هذا الأمر الذي تدعوننا إليه مما تكرهه الملوك، فإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا، أما مما يلي أنهار كسرى لا نستطيع. وشو الجواب؟ هدروا الحق يعني. وكان كنا احنا تم هي المهم خرجنا برك من مكة، ادينا برك من هذا الظلم الواقع علينا. النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أسأتم في الرد، يعني ما شاء الله ردكم جيد، ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق، وإن دين الله لن ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه. يحب ينصر الدين يحيطه من جميع الجوانب مش غير من جهة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف بعد النظر العجيبة. أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم ويفرشكم نساءهم أتسبحون الله وتقدسونه؟ فقال عندئذ النعمان بن شريك اللهم نعم، يعني أرأيتم إن ينصركم الله عز وجل تقدسونه وتسبحونه؟ فقالوا نعم، يعني في المستقبل إذا ربي يعني ينصركم على كسرى وأخذتم مالهم وديارهم، يعني تآمنوا بالله عز وجل وتتبعوني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم الآن لا أريدكم، لكن ضمنوا لي بلي في المستقبل إذا زال ملك كسرى تؤمنون. ما الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم؟ يريد منهم الإيمان، لا يريد من ينصره ولو تؤمنوا، المهم آمنوا. شوف دقة عن النبي صلى الله عليه وسلم والمنهج عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرج، وش رأيكم الدوال؟ خرج من غير شيء بخفي حنين، لكنه خرج أفضل مما كان عليه مقبل. لم يحث في وجه التراب ولم يقرأ آذانه اللعن والسباب، خرج يعني بل أثنى عليهم. ففي مسند الإمام أحمد قال لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يا أبا بكر، يعني قبض على يدي أبي بكر وقال يا أبا بكر أي أخلاق في الجاهلية ما أشرفها، يقصد هذه الكلمة والمنع، ما أشرفها، بها يدفع الله بأس بعضهم عن بعض وبها يتحاجزون فيما بينهم. وهو من هنا هذه الخيمة، هذه الخيمة، شوف هذه الخيمة، هذه أكم عايشين معايا شوي، كانت آخر خيمة خرج منها النبي صلى الله عليه وسلم حزين وإن لم يأخذ شيئا، لكن آخر خيمة خرج منها حزين. لماذا؟ لأن الخيمة التي كانت بعدها خرج منها مسرورا. ألا إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعد ذلك إلى خيام الأوس والخزرج، كمل مع ربيعة، كمل مع بني عامر بن صعصعة، كندة، بني حنيفة، آخرهم شيبان بن ثعلبة، تخلوين الآن الأوس والخزرج، قوم قدموا من حرة في يثرب، وتم لقاء الغرباء بالغرباء، وتم اللقاء الذي غير التاريخ وجدد للناس أمر ربهم. يقول علي فبينما هو عند العقبة، والعقبة طلعة، العقبة طلعة والعقبة اليوم ما زالت لا تذهب، بينها بين مكان بين مكة والمدينة والميناء، بين مكة كيجي طلع الميناء كان عقبة نحو ميلين، هذه هي العقبة. لماذا سموها بيعة العقبة؟ أول إلى طلعة وزيد خرجك للعقبة الكبرى، جمرة العقبة المعروفة سميت بها، لأن هذه الطلعة تخرجك فيها جمرة العقبة. عرفنا سموها جمرة العقبة، الجمرة الكبرى مفروض جمرة، سموها جمرة العقبة لأنك تصل إليه من خلال العقبة، بينها وبين مكة نحو ميلين. فكانوا بالعقبة، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا. شوف الله عز وجل يمسكهم هذا حطهم هنا من بين كل الناس، حطهم هنا أراد الله بهم خيرا. فقال له من أنتم؟ فقالوا نحن نفر من الخزرج. قال أمن موالي يهود، يعني كانوا حلفاء اليهود. رأينا أن اليهود كانوا ثلاث قبائل، بنو قينقاع النظير وقريظة. بنو النظير وقينقاع كانوا يوالون الأوس، والنظير يوالون الخزرج. فأمن موالي يهود، وهذا النصر تعرف ليش؟ اديها رسمي، أي إنسان يعيش مع قوم يتأثر بهم. فهؤلاء المشركون من قوس والخزرج كانوا أقرب إلى معرفة الأديان من مشركين تاع مكة. لماذا؟ لأنهم كانوا يرون صلاة اليهود، يسمعون أخبار النبي المنتظر، كانوا أقرب. فأمن موالي يهود قالوا نعم. فقال أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا بلى. فجلسوا معه صلى الله عليه وسلم، فدعاهم إلى الله عز وجل، وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن. قال علي وكان مما صنع الله لهم به في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم، وكانوا أهل كتاب وعلم، وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان، وكانوا قد عزوهم أي غلبوهم. العرب الأوس والخزرج كانوا يغلبون اليهود أكثر منهم، وكانوا قد عزوهم ببلادهم. فكانوا إذا كان بينهم وبينهم شيء قالت اليهود إن نبيا مبعوث الآن في هذا الزمان قد أضل زمانه، نتبعه معكم معه، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم، أيرنا في زمانه خارج النبي ونقتله. فلما كلم النبي صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله، قال بعضهم لبعض يا قوم إنكم تعلمون والله إنه النبي الذي توعدكم به اليهود، ها هو النبي الذي تخوفهم باليهود، فلا تسبقنكم إليه، أي كونوا أنتم أولى به. فأجابوه فيما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، أجابوه مباشرة وصدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام، وقالوا إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة مثل ما بينهم. تعرفوا الأوس والخزرج كانت بينهم حرب دامت 120 سنة، ومعروف يوم بعاث معروف عند العرب 120 سنة حرب. قال فعسى الله أن يجمعهم بك فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك، يعني إذا اجتمعوا عليك هؤلاء الأوس والخزرج اعلم أنك غالب، فلا رجل أعز منك، أنك حتغلب. وانصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا. هذا حديث علي بن أبي طالب في دلائل النبوة لابن نعيم وسيرة بن إسحاق رحمهم الله أجمعين. لما وصلوا إلى يثرب أمر جديد، تسللوا إلى قلوب الناس، تسللوا إلى بيوت، فما كان من هؤلاء أو من هذه البيوت إلا أن استجابوا لهم وأسلموا. فصار في تلك الديار من يعبد الله عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سرا لم يشتهر الأمر، كانوا يعبدون الله وحده ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. صور النص كيف بدأ ولماذا لا يسلمون وهم يرون الرجل يتغير بين عشية وضحى، فينفض عن نفسه أوساخ الجاهلية وأدران والأدران الخلقية، بل رأوا ما لا عهد لهم به. وش هو؟ كانوا يرون الأوسي والخزرجي يقفان معا، هذا نادر. فرأوا أن هذا تأثير مثل هذه الدعوة لا شك أنه لأنه حق. فالمهم جاء العام الثاني عشر هذا الحادث الذي سنقصه الآن، بيعة العقبة الأولى. جاء العام الثاني عشر من البعثة، ويؤرخ بالميلادي، يؤرخ بالميلادي 621، وكان في شهر جويلية، في شهر يوليو نعم، فحدث هذا في 621 للميلاد. في السنة الثانية عشر من البعثة حدثت البيعة الأولى، بيعة العقبة. فجاء موسم الحج والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى أحد، ينتظر من؟ ينتظر هؤلاء الذين وعدوه بالرجوع. فإذا بمطي أهل يثرب طأوا مكة والنبي صلى الله عليه وسلم لهم بالأشواق ينتظرهم. وكان من بين الركب قافلة مش قاع مسلمون، ومن بين الركب 12 رجلا مسلما، من بينهم سعد بن عبادة وأسعد بن زرارة وعبادة بن الصامت وأبو الهيثم بن التيهان رضي الله تعالى أجمعين. دخل 12 رجل من الأوس والخزرج، 10 من الأوس واثنان من الخزرج، فاثنى عشر رجلا دخل. فلما قطوا نسكهم أنه العبادات الثالثة في الحج، ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وتسللوا إلى مكان العقبة، وعندئذ بسطوا أيديهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشدوها شدة تمكنوا منها، شدوا له يد النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تلا عليهم نص البيعة ميثاق أو الذي نتفق عليه. هذه البيعة الأولى 12 رجل فقط، سيأتي البيعة الثانية 73، جاءوا في العام البيعة 73 واحد. فكان نص البيعة كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت وهو أحد النقباء، قال النبي صلى الله عليه وسلم بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، يعني إذا أمرتكم بأمر فأطيعوا إذا كان معروفا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا أي من الزنا والسرقة فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء غفر له وإن شاء عقبه. قال فبايعناه على ذلك. هذه البيعة الأولى نص، فبايعوه وشدت أيدي النبي صلى الله عليه وسلم بأيديه ليستعينوا على النهوض أمام هذا الواقع الأليم الذي يرونه، وهم يعلمون أنه بهذه البيعة خلاص وقعوا عداوتهم للعالم أجمع من العرب والعجم، فما عساهم يفعلون بعد ذلك هذا ما سنراه إن شاء الله تعالى. تعالوا وقت الأذان تفضل، سنراه إن شاء الله بعد حين. إذا ذكرنا أحداث البيعة الأولى، بيعة العقبة الأولى كان أولها اتفاق، ثم بعد عام تمت البيعة، وقلنا بتلكم البيعة كانوا قد أعلنوا وحكموا على أنفسهم بمعادلة العرب والعجم جميعهم، وكانت بحق بيعة الإسلام، يعني هذا أول نصر للإسلام، وحملها الأنصار غير خائفين بل حملوها مبتهجين، وكانت فخرهم ومصدر عزهم، بل إن بعضهم كان يعتبرها أعظم من بدر، ونحن نعلم قيمة بدر في الإسلام، فخير الناس من الصحابة بعد العشرة المبشرين بالجنة هم أهل بدر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل من هم أفضل الملائكة عندكم، قالوا أهل بدر، ملائكة الذين نزلوا وخاضوا بدرا أفضل من غيرهم. كان بعض الصحابة يرى البيعة الأولى أعظم من بدر، روى البخاري عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال ولقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، يعني بدر هذه ولا بدر، وما أحب أن لي بها بدل منها أي مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، أي الناس يذكرون بدر أكثر، هذا لأن بدرا أول غزوة انتصر فيها المسلمون، وبيعة العقبة هي التي أولدت بدر، لولا هذه العقبة بيعة ما كان هناك إسلام أصلا. وصار الناس يأتون في غير موسم الحج إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون، يستمعون القرآن ويسلمون وينصرفون، لكن أفراد، ويتسللون لئلا يسمع المشركون بالخبر. ودليل ذلك ما رواه أحمد عن جابر بن عبد الله قال: ما كث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات أو 10 سنين بمكة يتبع العرب في منازلهم بعكاظ ومجنة وفي المواسم بمنى، يقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، حتى إن الرجل كان يخرج من اليمن ومن مضر فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك عن دينك، ويمشي بين رجالهم صلى الله عليه وسلم وهم يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه، فكان يخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه. شو التأثير؟ يذهب إلى مكة يسمع القرآن يسلم، يذهب إلى المدينة يسلم أهل بيته، حتى لم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام في بيوتهم، يظهرون الإسلام في بيوتهم، لكنهم رأوا أنهم بحاجة إلى من يعينهم ويعلمهم أحكام دينهم الحنيف، ولابد من معلم. وسنرى لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب هو. سنرى في حلية ابن أبي نعيم، في روى أبو نعيم بل في دلائل النبوة عن عروة بن الزبير مرسلا، قلنا مرسل عروة بن الزبير في السيرة حجة، وله شاهد أيضا حديث زهري مرسل وشاهدان عند ابن إسحاق، قالوا له: ابعث لنا رجلا من قبلك فيدعو الناس بكتاب الله فإنه أدنى أن يتبع. فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير. مصعب بن عمير هز المدينة بكاملها، فكان طبعا هو أخو بني عبد الدار، فنزل في بني غنم على أسعد بن زرارة فجعل يدعو الناس سرا فيفشو الإسلام ويكثر أهله وهم في ذلك مستخفون بدعائه. ولا شك أن مصعب بن عمير قام بدور كبير جدا في الدعوة إلى الله بالمدينة، لذلك ما سنتحدث عنه إن شاء الله لاحقا هو جهود هذا الرجل الصحابي رضي الله تعالى عنه، ومن وراء هذه الجهود كانت بيعة العقبة الثانية في العام 13 من البعثة، أي آخر عام للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وبعد ذلك مهيئات الهجرة بكاملها إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.